أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنزل من ماضي شيئا أن جميع المشقات التي هي قابلة للحمل على الدار كلها قد داخلة في مهم الكلام من فرق بين أن يكون المبدأ ذاتيا أو حرجيا، حتى فيما إذا كان ذاتيا في صحاب الكليات عن الجنس أو الفئة، وذلك لما ذكرناه من أن رد الفئات موعد لا شخصي، فالهيئة الموجودة في ذم الناشئ والهيئة الموجودة في ذم القائم موضوعة برد واحد بمعنى واحد، كل اشتراك بين ماسة وماسة. فعلى ذلك كانت هذه الهيئة أيضا موضوعة بالأعم من المتلبس والمنتجيب، لأن كانت خصوص هذه الماسة غير قابلة للزوال ما بقى الذات، فإنها مقدمة للذات وبارتفاعها لنعدم الذات أيضا. لبما ذكرناه يظهر الحال في كتب الزمان، لأن الإشكال المعروف أن اسم الزمان خارج عن محل الكلام، إذ لا يعقل فيه بقاء الذات مع زوال الوقت إلا مبنيا على الحماية. فإن يلاحظ اليوم مثلا أو يلاحظ الشهر أو يلاحظ السنة مثلا، فيقال إن هذه السنة مثلا هي مقتل زيد، ولو فرضنا أن القتل قد زاد. وأما بالنظر إلى الدقة لا يمكن ذلك الزمان الذي وقع فيه القتل وهو الزرق القتل بانعدام القتل ينعدم ذلك الزمان ايضا، فان الزمان منفرد في ذاته وهو بنفسه ينعدم الزمان توجد فتنعدم ولا يكون لها بقاء الا محاله. الزمان الذي وقع فيه القتل ذلك الزمان ينعدم بانعدام القتل وبارتفاع القتل. الساعة الثانية من ذلك اليوم ليست بساعة القتل يقين، فلا يمكن أن يقال إن هذه الساعة هي ساعة القتل. نعم باعتبار اليوم يجب أن يقال إن هذا اليوم هو مقتل زيد، لكن باعتبار جزء منه لا باعتبار جميع أجزاء. وبهذا الاعتبار لا الصرامة ولا الانقضاء، يعني غير قابل للانقضاء، ما وقع لا ينقلب. فيستشكل أن هذا النزاع لا يجري حكم الزمان، إذ لا يعقل فيه بقاء الذات وزوال الوقت. إذا زال الوقت الزمان الذي وقع فيه هذا المبدأ ايضا قد انفرم وزاله، فهو غير قابل ان يتنازع فيه لانه اسم للاعم من الملتقي والمتلقي او لخصوص المتلقي. بما ذكرناه يظهر الجواب عن ذلك، فان هذا الاشكال مبني على ان تكون هيئه الزمان مع هيئة المكان من الهيئات المشتركة، المشترك بالمعنى المعروف، يعني أن يكون للهيئة وزعان، وزع للزمان تارة ووزع للمكان أخرى. فيقال إن هيئة مفعل مثلا موضوعة بوزع للدلالة على أن نسبة المبدأ إلى الذات نسبة المبدأ إلى الزمان. فمفعل أي زمان الفعل، مقتل يعني زمان الفعل. و وضع بوضع آخر نفس هذه الهیئه للدلالت على المکان فیقال مقتل ای مکان لکت اذا کان هذا الامر ثابتا و الهیئه کانت موضوعه بوضعین مستقلین لمعنیین کان لهذا الاشکال مجال واضح بزن ما معنا وضع الهیئه مقتل وضعه للأعم من المتلبس والمنتفي في الزمان ما أنه لا يعقل فيه انتظام أبدا فكان لهذا الإشغال مجاله لما إذا أنكرنا المشتركة كلية كما تقدم الكلام فيه وقلنا إن الاشتراك بالمعنى الذي ذكروه لا يعقل بناء على ما تقدمنا من معنى الرد رهبك فأقبض على أن المتكلم بهذا الكلام يريد به معنى خاصا لا يجتمع التأخذان فإن هو متنافيان فلا يمكن الاشتراك بهذا المعنى أو إذا التزمنا بالاشتراك في بقية الأسماء وغير الأسماء فلا نلتزم بالاشتراك في خصوص الزمان والمكان اذ لم يدل على ذلك دليل غير ان الهيئه رايناها تستعمل في لغه العرب في مقامين تاره يقال هذا اليوم مقتل الاسلام مثلا او ان هذا المكان مقتل الاسلام أو مكتبه أو معهده أو غير ذلك من المبادي غير أن هذه الهيئة قد استعملت حالة في الدلالة على الزمان يعني يفعل على الزمان وأخرى على المكان والحملان صحيحان غير هذا لا دليل على الاشتراك ومن الواضح جدا أن الاستعمار في موارد الزمان والمكان يعني عند الحمل على المكان أو الزمان لا يدل على تعدد الوضع بل المستفاد من هذه الهيئات إنما هو الدلالة على أن الذات ظرف للعاء للمقتل فمعنى مقتل يعني ظرف القتل وَلِعَاءُ الْفَاتِ وَالْذَرْءَ أَعْمِي مِنَ الزَّمَانَ وَالْمِكَانِ هذا موضوع للجامل لا لخصوص الزمان ولا لخصوص المكان هذا كلا مبتدي أبرز أن الاشتراك معقول بالعالم نبرز نتنزل فنبني على أن الاشتراك معقول إلا أنه في المقام لا موجب للاشتراك ولا مقتضي للاشتراك ولا دليل على الاشتراك اما المقتضي معلوم لا موجب لوضعه مستقلين بعد امكان استفادتهما بوضع واحد وعدم الدليل واضح فان الدليل على الاشتراك انما هو الاستعمار وصحه الاستعمار في موارد الزمان والمكان لا تتكشف عن سحة أن تعدد الوضع بل يمكن أن يكون بوضع واحد فإذا كان الأمر كذلك يعني هيئة مسأل إذا كانت موضوعة بوضع واحد للدلالة على ظرف المبدأ ظرف الأصل مثلا الموضوع هو المعنى الجامع وإنما استفاد الخصوصية من القرائن بالكلام إذا حمل على اليوم فيكون ظرف زمان وإذا حمل على المكان فيكون ظرف مكان فيكف عن ذكر إن الساحة الكلامية أو اليوم الكلامي كان مقتل زيد أي كان ظرف الفرد أي كان زعاء البس كما يكف عن يقال إن هذا المكان كان مقتل زيدين أي قتل في هذا المكان. فإذا كانت هذه الهيئة هيئة جامعة يعني مجموعة للمعنى الجامع بين الزمان والمكان الإشكال ينبغي من أجله، فإن طبيعية الذر وجامع الذر قابل للبقاء مع زوال المبدأ، وإن كانت هذه القابلية في خصوص الزمان غير معكوس، إلا أنه لا وجع في خصوص الزمان ليقال أنه لا يمكن الوجع للأعمل من المتلبس والمنهزي، حيث لا يعتل بقاء الزمان وهو الزمان مع زوال الوجع لم يكن هنا وجع خاص، فحال ذلك حال النافع وحال المنكر، ونحو ذلك مما تقدم من المستقبل انه لا يمكن فيها بقاء الذات مع زوال الوجه الا ان هذا لا يضر بكون الوجه للعام، لان خصوص هذه الماده لا وزع لها، الهيئه في ضمن هذه الماده لا وزع لها، وانما الهيئه موجوده على نحو الوجه العام، يعني الوضع العام في مقابل الوضع الشخصي والوضع النوعي، موضوع في الوضع النوعي من اختصاص بمادة خاصة، فإن هيئة اسم الزمان والمكان من هذا القبيل لا يختص هذه الهيئة بخصوص الزمان ليستهل الوضع للجامع، بل هي موضوعة للطبيعي الذات. ظرف المادة للدلالة على النسبة القائمة بين المبدأ والطبيعي الظرف، والطبيعي يمكن أن يكون فيه بقاء مع زوال الوضع وهو في المكان، وإن كان لا يمكن هذا في الزمان هذا لا يزول. الجواب السليم هذا، إذن اسم الزمان لم يخرج أنها للبحث، لأن اسم الزمان يعني صالبة للفعل موجود، لأن اسم الزمان بخصوصه لا وزع له ليكون خارجا أو غير خارج، زمان له الوضع وهو الجامع داخل في محل البحث، وإن كان في بعض أفراده لا يمكن بقاء الذات مع زوال الوضع. هذا هو الجواب الصحيح. فأما ما ذكره طعام الكائف أبنه الله نفسه في الجواب عن هذا الإشكال، فأن امتناع فردين لا ينافي وضع اللفظ للجامع، لا يجب أن يكون الجامع جميع أفراده ممكنا، بل يمكن أن يكون بعض الأفراد ممكنا دون بعضين، وإلا لم يقع النزاع فيما هو الموجود للفظ الجلالة كلمة الله، فإنه وقع النزاع في أنه علم شخصي أو أنه اسم جنسي. جامع المعبود بالحق مثلا لو كان هذا الأمر ثابتا، يعني لا يمكن الوضع لجامع إن يكون بعض أفراده مثلا، لو ثبت هذا لم يبقى مجال لهذا النزاع، إذ من المعلوم أن المعبود بالحق غير الفرد الواحد، بقية الأفراد مستحيلة لا يمكن، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن هذه الكلمة أي لفظ الجلالة هل هي موضوعة إزاء معنى جامع الذي غير الفرد الواحد مستحيل أو أنه علم تصديق، فليكن اسم الزمان من هذا القبيل. اسم الزمان الفرد الآخر من الجامع وهو من أزاء المبدأ مع بقاء الذات مستحيل، ومع ذلك لا يقتضي هذا أن تكون الهيئة موضوعة لإزاء خصوص المتلبس، بل يمكن أن تكون موضوعة لإزاء الجامع و این کان هر دو من ها جل جامعه مستعیلن و الفرد الاخر ممکنن و ترقا و ذکر ان لحظ الواجد یقینا من ها جل قدیم لفظ الجناله محل المحض الا ان لحظ الواجد لیس محلا للمحض والکلام لم يتوهم احد ان يكون لفظ الواجد من اسماء الله سبحانه و علما شخصيا لا و انما هو موضوع للمعنى الجامع يقينا مع ان مصداقه ينحصر في الباري تعالى و تقدس و غيره مستهين فهذه الكلمه يعني كلمه الواجد موضوعه بإجاء معنى جامع فرض منه ممكن الإمكان في مقابل الإمكان وغيره من ما يتصرف من الأفراد مستعيدة هكذا ذكرت عن الإشفاية قدس الله نفسه وهذا لا يرجو إلى محسلين أما جوابه الأولى أن امتناع فردين لا يوجب وضع إلا في إجاء الفرد الممكن بل يمكن أن يوضع إجاء الجامع هذا سعيد تمام لا يجب أن يكون الموضوع له لله أمرا ممكنا بل يمكن أن يوضع الله في إجاء معنى جامع بين الممكن والمستقيم وهذا باطل كثيرا كما في لفظ الاجتماع كما في لفظ الدور وغير ذلك من الموارد التي يكون اللفظ فيها موضوعا بإضاء معنى جامع الاجتماع قد ذم شيء إلى شيء كون شيء مع شيء آخر إذا أضيف الاجتماع إلى شخصين أمر ممكن اجتماع شخصين ممكن إذا أضيف إلى النقيضين سيد اجتماع النقيضين سيد فمفهوم الاجتماع مفهوم يكون بعض أفراده مستحيلا وبعض أفراده ممكن هذا أمر مباشر الدور كذلك الدور عبارة بل عن كل شيء يرجع الشيء إلى ما كان فيه على نهر بل على نهر الدائرة هذا معنى الدور قد يكون هذا في الأمر الحسي الخارجي يدور الإنسان حول نفسه هذا الدور وجه قد يكون في العلية والمعلومية يعني دور في العلية ما فرضناه علة يرجع فيكون معلولا ما فرضناه معلولا يكون فيكون إلا الدور في العلية مستحيل ولكن الدور في الحركة الخارجية أن يمكن وضع اللفظ إذا معنى الجامع الذي يكون بعض أفراده ممكنا وبعض أفراده مستحيلا هذا لا معنى من الطيران موضوع بإذا معنى الجامع الطيران ممن له جناه ممكن ومن غير من له جناه مستحيل فالطيران موضوع للمعنى الجامع ولذا يصح ان يقال ان طيران الجامع او طيران الانسان الذي لا جناه له مستحيل وطيران الخير ممكن الطيران موضوع للمعنى الجامع هذا لا بأسره إلا أنه في محل الكلام لا يمكن الالتزام به فإن الرجع لا بد له من قاعدة وقاعدته الإفادة والإفادة كما تقدم الكلام به وإلا لا يمكن الرجع لغزا كل ما كان محل الحاجة ويحتاج الإنسان إلى استعمال اللفظ في المستحيل هذا أمر ممكن قد يحتاج إلى بيان أن اجتماع النقيضين مستحيل ولا بد من أن نبينه بالنفس فلا بد من وضع النقض به ازاء خصوص اجتماعی نبیده او به ازاء جامعه و تعمیله به مورد خاص به قرینته کما حسانی و الواقع و کذالک مثل کلمت شریف الباری محتاجی لا تقیمی ان الله سبحانه واقعه و انه لا یعقل له شریف و ای لفظ نسماجا اما ان یکون لفظ موضوعا به ازاء شریف الباری فنقول هو محال او نقسمه به کلمت شریف التي هي موضوعة بإزاء معنى جامع قد تفرز الشركة في المال أمر ممكن وقد تفرز الشركة في الإنمية وفي الخالقية هو أمر مستهيل فنقول الشريك الباري مستهيل فننتنع لا يمكن أن يكون الخالق متعددا فهذا القيد من الشريك المستهيل نقسمه بلفظ ففي هذه الموارد التي نحتاج الى استعمال الله والى تفسير المعنى حتى بالنسبه الى الممكنات لا بد من الغلب اما بإزاء الممتنع شخصه او بإزاء معنى جامع فنقسم الممتنع بقرينتين هذا لا بد منه ولا يقال على الماضي لماذا وضعت لفظ الشريف في إزاء معنى جامع بين الممكن والمستهيل يجب أنه مورد الحاجة ومورد التحكيم للتفهم وأما في خصوص المقام جعل هيئة اسم الزمان موضوعا في إزاء معنى جامع بين المتلفظ والمنقذي أي حاجة يترسم على هذا الوقت مع أن مورد الحاجة من التفهيم إنما هو خصوص المتلفظ دون غيره فالوضع للجامع يكون نقضا محدودا لبعبارة أخرى لا ممكن إن كان وضع اللفظ بإزاء الجامع بين الممكن والممتنع بل هو أمر واقع وإنما الكلام في قائدة الغد وفي الغرض من الغد حتى يخرج عن قومي لغنان في محل الكلام وفي رسم الزمان وضع اللفظ بإزاء الجامع بين المنقذي والمتنبي بعد تسليم أن هيئة اسم الزمان لها وضع بخصوصها هذا يصبح من اللغة الموضوع اما ما افاده ثانيا من ان كلمه الواجب كذلك فهذا يؤد من الغرائب فان كلمه الواجب في لغه العرب موضوعه للثابت الذي يظهر الثبوت وهذا ليس فرده منحصرا في الله سبحانه بل الثبوت قد يكون تشريعيا وقد يكون تكوينيا ولذا نقول الصلاة واجبة الصوم واجب أين نقوم الواجب الذين استفيدوا هنا ثم الذين استفيدوا في قولنا الله واجب وجود الخالق واجب إن ثابت قبل الوجوء أي ذاك الوجوء هذا ثابت في الشريعة ذاك ثابت في التكليم فالسلوك على قسمين ثبوت في التكليم وثبوت في التكليم ثم الثبوت بالتكليم قد يكون ثبوتا لنفس الشيء في ذاته وقد يكون ثبوتا مكتسبا من غيره وهذا هو مرادهم الواجب لذاته او الواجب بغيره جميع الممكنات واجبة ولكنها واجبة للغير يعني ان الله سبحانه هو الذي خلقها واوجدها في الخارج فالثابتتون لكن بإرادة الله سبحانه وبدي عليه ولكن الله سبحانه واجب لذاته واجب في نفسه من دون علته فبهذه القنوت الواجب لذاته نعم هذا مستثن لله سبحانه إلا أن هذه الكلمة مع هذه القيود ليس لها وزن واقعي لا للزمن كلمة إلى كلمة إلى كلمة، يعني أوزان متأكدة الواجب لذاته يحتاج إلى وزن كلمة الواجب، وزن كلمة اللام، وزن كلمة الذات، وزن الزمير لذاته. هذا المجموع إذا جمعت بين الزم يفيد أن المراد به هو الله سبحانه والفرد الآخر مستعير، إلا أن هذا المجموع ليس له بدء واحد ليقال بأنه موجود في إزاء معنى واحد بعد أفراده مستعير وبعد أفراده مستعير، بل النفس موضوع بإزاء معنى يكتب على الواجب وعلى غير الواجب، لكنه يختص بالله سبحانه بذميمة القيود، وهذا أجنبي من المعنى.